بعد هذا سؤال كثير وسؤال كثير من أسأل عنه وهو ما هي البدع ومن هو المبتدع وهل بدع مكثرة مفكرة أم تنقسم إلى قسمين مكثرة ومفكرة إذا كانت مكثرة أو مكثرة أو إذا كانت مكثرة ومكثرة معا كيف نميز المكثرة من المفكرة وهل كل من وقع في البدع يكون مبتدعا وما هو واجبنا تجاهه كيف نعامله وهل يؤخذ عنه العلم ام لا وما هو الذي يبدع المبتدع وهل يعتد به باي مبتدع في الاستدماء ام لا اقول الجواب البدعه الدينيه التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم هي كل عباده لم يامر بها الشرع سواء كانت كتاب او سنه أو يقر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته والدليل قوله تعالى ورقانية اتبعوها ما كتبناها عليه الآية فثبت أن ما يبتغى به رضوان الله لا بد أن يكتبه الله سبحانه وتعالى يعني يقرأه أو يقرأه قال تعالى كتب عليكم الصيام أي فرض وشرع وما كتبه الله لا يعرف إلا بواسطة كتاب أو سنة قال تعالى من دون الكتاب من قيادة وأثارة من علم إن كنتم صادقين وقال تعالى قل الله أذن لكم أن الله يستعوذ وفي السبب من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجل يعني الدين والدليل على أن أمرنا هذا يعني بها الدين قوله أنتم أدرى بأمور دنياكم ثبت عقلا ولقلا أن الأمر إما دنيا وإما دين فأمر الدنيا خيرين لي وحسب ما لدي ومحذرين من الافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة وحذر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كما في خطبة الحاجة التي كان يداوم عليها يداوم ووقع صحابته في حديث الوداع حذره من الدع اي حديث العرباض بن ثاني المساله الثانيه هل البدع كفر ام دونه الكفر يعني معصيه لا هل البدع كفر ام دونه او ام دون كفر يعني معصيه وفسق الجواب البدع كلها كفر ودليل الخلف ان الذي يفعل البدع يقول هي اما واجب واما مستحب والدليل حسب التعريف الذي جاء في الايه الا ابتغاء رضوان الله وان الله يبتغى بالواجب والمندوب اما الحلال فلا يتاب عليه والمكروه والحرام كذلك ومن المعلوم لكل مسلم له قليل من نفسه ان محلل الحرام او محرم الحلال وقع في الكفر اذا كان عالما وإذا كان عالما وتبين له الهدى خرج من الملة وإذا لم يتبين له الهدى لا إثم عليه بل يؤجر والدليل على أنه يكفر إذا تبين له الهدى قوله تعالى ومن شافه الرسول آية والدليل على أنه ليس مؤاخذ إلا إذا بيت له قوله تعالى ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين له ما يكفرون والدليل على أنه قوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحديث والبدعة بالأحاديث السابقة ثبت تحريمها وفاعلها لا يقول هي حلال بل يقول هي واجب أو مستحبة يعني أنه زاد على تحريم الحرام بل هو موجب الحرام وهو البدع أو مستحب الحرام وهو البدعة وإذا قسمنا الحلال والحرام إلى قسمين قلنا الحلال مأخوذين بفعله والحرام ما منع عن فعله ويعني كما قال الحبيب على ثلاثة تقدم السباحة نجد كراهة ومطلق الجميع أنه دان طبعا ومثال نعلم أن قول الله تعالى ولا تقصد ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتنكروا على الله الكذب إن الذين يتصفون على الله الكذب ما إن ذلك يستمر لا يفلحون يعني أن أن حلال وحرام كم تكفي وإن ولا يجوز الفضوليون زيادة في البيان ثبت منصف المتبع غير المقلد أن البدع كلها إباحة بل استحباب وإيجاب، ما ولد ما صنع حيث أرد، وهذا كله كفر. هذا كفر العمل، أما كفر العامل كما أسلفنا، وإن كان للأجهل الناس وهو يعلم أن هذه المسألة بدعة ويعاني ويصر عليها كفر وخرج من الملة، وإن كان للأعلى الناس وهو لا يعرف أنها مقررة أو بدعة وجد حسب الحديث السابق. أما مسألة كيف نميز بين المفكرة والمفكرة، هذا هو إلزامنا للذي جعلها مكثرة ومفكرة. فأجابوا قال: إن كانت في الأصول فهي مكثرة، وإن كانت في الفروع كانت مفكرة. قلنا نريد دليلا من الكتاب أو السنة على هذا التقسيم، فلم نسمع دليلا. قلنا ونريد دليلا على التقسيم إلى أصول وفروع، فلم يجيبه. قلنا نريد دليلا على أن المفكرة في الفروع والمكثرة في الفصول، فلم نسمع دليل. والتواجد معهم على إيجاد دليل لهم فلم نجد أيضا. قالوا نريد أنكم دليل على أن البدع كلها بمنزلة واحدة. قلنا كل محدثة بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين البيان المبين وقال: إن من شر الفصول فقال من شر الفصول. فقاتها الحديث يعني أنها أعلى أنواع الذنوب، أو مثل أعلى أنواع الذنوب، يعني أنهم لا يوجد أمر من الذنوب أكثر من البدع. ولو كانت من الشرك قال إن شر الذنوب بعد الشرك محدثاتها، وقد بلغ البلاغ المبين. ثانيا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد احتجب التوبة أو احتجب التوبة روايتين عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. يعني الزاني المستجد إذا تاب من الزنا ولم يترك البدعة أن يقبل الله توبته حتى يدع البدعة. والكافر الزاني إذا تاب من الزنا ولم يترك من الكفر لن يقبل الله منه. والدليل على ذلك إنما يتقبل الله من المتقين. يعني ما دمت مؤمنا فأنت تتقين، والتقوى تزيد وتنقص كالإيمان. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. الحديث والكافر خلاف المؤمن، والمؤمن المتقي. إذا الكافر غير المتقي، إذا الكافر غير المتقي فلا يتقبل منه. فثبت بالحديث أنه لا يقبل توبته أو لا تقبل توبته، يعني أنه ليس من المتقين. ثم أن هذا الحديث لا يخلو من المعارضة والجدل، لكن يكفي وتكفي السنة السابقة. ثم مسألة أخرى، يؤخذ عنه العلم أي نعم عنه الصلاة والسلام: إن الله يعيد هذا الدين للرجل الفاجر أفجر الناس من الكافر. قال تعالى: إن الفجار الذي في الدين. قوله هل هو السؤال: هل نجوز هل نقبل روايته أم لا نقبل روايته؟ قلنا: لا، لا تقبل روايته، لأنه فاسد، والفاسد نهى الله عنه عن قبول خبره. قال تعالى: إن الذين أمروا إياكم فاسق بنبأ. الآية ما هو الدليل على أن الكافر فاسق؟ قال تعالى: والكافرون هم الفاسقون. وليس هذا التنام، لأن قوله يؤخذ عنه العلم يعني الأدلة بعد أن يجمعها إذا ثبت لك أنها أدلة. قد انت حكمه الذي توصل إليه من الأدلة ما دام هذا الحكم صحيح وموافق للأدلة، يعني بعد أن يبينه لك لا تجحد لأن المبين كافي. مثل المعجم المصورة لدائرة المعارف الإيطالية في دائرة المعارف. لا يجب أن نعلم أنه ليس كل من وقع في البدعة يسمى مبتدعا، بل مسلم محسن ما لم يتبين له الهدى، وقد مرت على ذلك. فإذا كان مسلم محسن يعامل معاملة المسلم. قال: قد يلبس عليك. قلت: إن كنت أعرف التلبيس فلن وإن كنت لا أعرف التلبيس فقد يكون أنتم تلبسون عليه. قال سؤال آخر، ما حكم من لم يبدع المبتدئ إذا لم يتبين له مصداق وفين الجماعة؟ فمقدور غير مقدور، سواء صح عمله الذي سميناه بدعة أم لم يصححه. أما إذا قال أنا أعلم أن هذا العمل بدعة ولكن صاحبه لا يعلم أنه مبتدع فأنا معذور، هذا مقدور أجرين، لأنه اجتهد وأصاب فأنه لم يبدع صاحب البدعة لأنه لا يدري فهو عالم أم لا. قالوا هل به في الاجماع؟ نقول الاجماع واجمع الصحابه فقط فليتحقق جميع الناس فيمتد به، لان الدين تم في زمانه فالادله لا تتجدد، والاجماع لا بد ان يكون على نص، لان الامه لو اجتمعت على غير نص لاجتمعت على ضلال. ولا تقتل لوازم على مستوى ذلك الحديث، قد طائفة من امتي وغيرهم ينصون في الاجماع. الخلاصة ان المبتدع الذي يكون كافرا كما اسلفنا لا يضر الا المبلد، والمبلد مثله اصلا قد وضع على الضرر الا اذا تبين، واذا تبين له الهدى اي المبلد وحاند، وان لم كفر، وإن لم يتبين له الهدى فهو مأجور أيضا على نيته وعلى إرادته للحق. لا اجتهد في إثبات التقليد. وفي الخاتم أقول لم أذكر قول عالم يقول بقوله هذا مع أنني أعلم أن من العلماء يقول بذلك، وأعلم أن أكثرهم يقالهم بذلك، فإذا قلت قال فلان فتحت له باب التقليد على مصراعيه وضاع أول كلمة الأدلة إذا كان هذه الأقوال التي لا تسمن وتبني من جهد هذه أدلتي. أما المقلد فإذا بحث في أدلة هذه ورمى صدقها فقد انكسرت زجاجة التقليد، لأنه يقول ولا يفهم الحكم، فإذا أذكر له الأدلة يعارضها هو متناقض بلا شك. وأيضا طريقة تضحك منها السكلة الذكية، ولو استطاع مسلكه أن يضحك لضحك كأمه إن كان كأمه، وهي أنك إن قلت مسألة قالوا من سبقك من الإسلام في هذا، تسألك من سبقك قالوا ما دليلك تحسسه على ذلك، وإذا ذكرت الدليل قالوا لا دلالة فيه مع اعترافهم ان فلان هذا مبتدئ ولكن لم يفهم هذا الدليل، ونحن مقلدون فهمنا هذا الدليل مع اننا لا نفهم ادله انما يفهمها المبتدئ. حسب تعريفهم للمبتدئ والمقلد لا حسب تعريفي لهم. سبحان الله العلي العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل. قال تعالى انك لا تهدي من احببت، فالايه ونقول إن التكذيب على الأدلة لا ينقص، والدليل على ذلك قال الله تعالى قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا وإنما يكفينا، ولا نريد أن ينقطع التكذيب لأنه من المحال، ولكن يكفينا أن تقر لنا العقول وتذعن ولا تطالبين بإذعان الألسن، فإن ذلك من المحال، وإن حسابهم على الله وهدايتهم عليه. أسأل الله أن يهدي بما كتبت ويجعله في الميزان يوم لا ينفع مال ولا بنون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.